الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الجماعة والإمامة والاقتداء. وانتهينا بالأمس، آخر درس الأمس كان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب ما جاء في إمامة الصبي، وذكر فيه حديث عمرو بن سلمة الجرمي، وأنه كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين أو ابن 8 سنين، وهذه رواية الإمام البخاري في صحيحه. ولهذا ذهب كثير، بل أكثر أهل العلم، كثير من أهل العلم إلى صحة إمامة الصبي المميز إذا كان يعقل صلاته، وبعضهم فرق بين الفرض والنفل فقال تصح في النافلة ولا تصح في الفريضة إمامته، وبعضهم منعها في الفريضة والنافلة، ولكن الأظهر ما دل عليه الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره أنه يصح وتصح إمامة الصبي المميز إذا كان يعقل صلاته، وإذا كان لابد أيضا، هذا شرط أساس، إذا كان حافظا أو قارئا، معنى عنده شيء من القرآن يحفظه ويحسنه. نعم، اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة والاقتداء، ومنها، وهذا أخذناه بالأمس، اقتداء المقيم بالمسافر. المقيم هل يقتدي بالمسافر؟ وردت الأحاديث الصحيحة بأنه يصح أن يقتدي المقيم بالمسافر، يعني يكون المسافر إماما فيصلي، فإن نوى الإتمام أتم معه المقيم، وإن نوى القصر وقصر المسافر وهو إمام يتم المقيم خلفه ما بقي من صلاته، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في فتح مكة، وكان يصلي بالناس وهو يعني مسافر، يصلي بهم قصرا ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم السفر. وهو أيضا أثر أو الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، وتبعه أو أخذ به الصحابة من بعده والتابعون. ورأينا مسألة أخرى عكس هذه، وهي: هل يقتدي المسافر بالمقيم؟ الأصح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يقتدي المسافر بالمقيم، فإن وله، بل الأولى له أن ينوي الإتمام فيتم معه، إذا صلى خلف إمام مقيم أن يتم معه. وبعض أهل العلم قال لا يقصر، وإذا قصر ما لا يصنع، ينتظره حتى يعني يسلم معه 2 ركعة إذا صلى، ثم ينتظره حتى يكمل صلاته فيسلم معه. والأظهر أنه إذا صلى خلف إمام مقيم يتم صلاته مع إمامه. نعم، سنأخذ في هذا اللقاء وفي هذا الدرس إن شاء الله مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل. هل يجوز أن يقتدي الذي يصلي صلاة الفريضة بمن يصلي صلاة النافلة؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى: اقتداء الجالس بالقائم، يعني هل يصح أن يكون الإمام قائما في حال القيام ويصلي المأموم خلفه؟ والعكس. هناك باب ذكره، باب اقتداء الجالس بالقائم، يكون الإمام قائما حال القيام والمأموم جالسا، هذه مسألة. ومسألة أخرى مثلها يعني أو عكسها: اقتداء القادر على القيام بالإمام وهو جالس، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ هذا ما سنرى ما ورد فيه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني، وزاد: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. نعم، هذا الباب معقود لمسألة اقتداء المفترض بالمتنكر، وذكر فيه حديث معاذ ورواية رفاعة في قصة حديث معاذ برواية أخرى. فذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، يروي يقول أن معاذا، يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي، معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، يسمون المغرب عشاء والعشاء يسموها عشاء، ولهذا سموها عشاء الآخرة تمييزا لها عن المغرب. فكان يصلي معه عشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه في أطراف المدينة. نعم نعم، فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني صلاة العشاء التي تلك الفريضة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا بهذا اللفظ متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ورواه الشافعي، روى هذا الحديث بهذا اللفظ الإمام الشافعي والدارقطني، وزاد الدارقطني على هذه الرواية، زاد قوله: وهي، يعني هي له تطوع، يعني لمعاذ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: هي له، يعني لمعاذ، تطوع، وهي لهم، يعني قومه الذي صلى بهم، مكتوبة العشاء. هذا يعني دلالة ظاهرة صريحة بأنه كان يصلي بهم نافلة، يعني بالنسبة له نافلة تطوع، وهم يصلونها فريضة. هذا صريح في دلالة على المقصود. أما حديث معاذ بن رفاعة عن سليم، وهذا سليم رجل من الأنصار من بني سلمة، أنه هذا الرجل الصحابي سليم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، يعني يتأخر عليهم، لأنه كان يصلي صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى قومه وقد ناموا، يقول: يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا في النهار. هم أهل حرث وزرع وهذا، في أعمالهم في النهار، فلما يأتي العشاء قد يحتاجوا إلى النوم فيناموا، هو يتأخر عليهم قليلا، يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء، ثم ينتقل إليهم إلى أطراف المدينة مشيا، ليس هناك يعني وسائل سريعة، فيأخذ شيئا من الوقت. فهذا الصحابي يقول: معاذ يأتينا متأخر، فينادي بالصلاة، هو إمامهم، معاذ إمامهم، فلا يصلون جماعة إلا به أو بهم، هو الذي يصلي بهم. قال: فيأتينا متأخر، فنخرج، قال: فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، يتأخر ثم إذا دخل في الصلاة يطول عليه. معاذ قصة أخرى مع أحد الصحابة الذي يعني خرج أو سلم من صلاته وخرج مع، يعني أثناء ما كان معاذ يصلي، واشتكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن معاذ يطول، والقصة معروفة في الصحيح وغيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبه معاذ إلى هذا وقال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أو لا تكون فتانا، إلى آخره. وفي هذه الرواية أيضا فيها إشارة إلى ذلك، لما اشتكى هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصنعه معاذ من التطويل بالقراءة في الصلاة مع التأخير في الرتال إليهم، قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لا تكن فتانا، يعني تفتنهم عن صلاتهم، فيتأخر من يتأخر ويتخلف بسبب أنهم يشعرون بتطويل الصلاة. إما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن فتانا يا معاذ، إما أن تصلي معي، بمعنى تصلي معي ولا تأتيهم وتدعهم يصلون بأنفسهم، وإما أن تخفف على قومك، إذا رجعت إليهم، إذا ألزمتهم أو أنهم يعني اعتمدوا على أنك أن تكون إمامهم، تصلي معي ثم انتظروك حتى ترجع وتخفف على قومك، ها؟ إذن إما أن تصلي معي ولا تأتيه، وإلا تصلي وتصلي بهم وتخفف، وإما أن تخفف على قومك. والحديث هذا رواه أحمد، وإسناد رجاله أو إسناده يعني رجال السند كلهم ثقات كما يقول أهل العلم. الشاهد في هذين الحديثين أن صلاة معاذ بقومه كان يصلي بهم صلاة العشاء بعد أن يصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون إن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي الفريضة، كانت هي الفريضة يصليها فريضة، وصلاته إماما بقومه نافلة، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا دليل، بل صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صلاته لا صلاة معاذ له تطوع ولقومه الذين يصلون خلفه فريضة. هذا دليل على صحة صلاة المفترض يعني الذي يصلي الفرض خلف من تصلي النافلة. شيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث يقول: اعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها وهي حديث جابر، وكذلك تلك الزيادة المصرحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوعا استدل بهذه الرواية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ لم يذكر هذا، لكن هذا معروف أن هذا مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق ابن قدامة المغني وغيره. والمذهب ظاهر المذهب عند الحنابلة عدم صحة الفريضة، لكن في رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض المحققين من أصحابه اعتمادا على هذا الحديث. الذين يمنعون الاستدلال والذين يقولون انه لا تصح صلاة المتنفل خلف المفترض خلف المتنفل لهم بعض الأجوبة على الاستدلال بهذا الحديث. هذا صريح، الحديث صريح بأنه عليه الصلاة والسلام أقر معاذا بالصلاة بقومه بعد أن كان يصلي معه. لكن المانعون من أو القائلون بأنه لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل يجيبون أو يعترضون بعض اعتراضات بالاستدلال بهذا الحديث سنسمعها الآن. الشيخ ذكر هذا وقال: وأجيب عن ذلك بأجوبة، يعني المانعون من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل الحديث هنا ظاهر، فما جوابهم عليه؟ لهم أجوبة من باب نوع من التأويل والتفسير. يقول يجيبون عن ذلك بأجوبة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، في رواية معاذ بن رفاعة لما جاء الصحابي يعني من بني سلمة يشتكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. فهي يعني تردد أو ترديد بين حالين، يعني تصلي معي، إذا تصلي معي ولا تصلي بقومك، وإما أن تصلي بقومك وتخفف عليهم. هذا فيه قالوا هذه الرواية فيها دلالة على أنه يعني لا يصح له أو لا يجوز لا يصح له أن يصلي، منعه نهاه أن يصلي بهم بعد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خيره بين حالين، قال إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، يعني تصلي مع قومك بقومك وتخفف عنهم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو من القائلين بعدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، يقول: هذه الرواية فيها إشارة إلى تخييره بين شيئين، إما أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ لا يصلي بقومه، وإما أن يصلي بقومه ويخفف عليه، فلم يجمع له بين صلاته معه وبين صلاته بقومه، لا خيره بين شيئين إما هذا وإما هذا. يقول: هذه فيها دلالة على أن هذه القصة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول منه عليه الصلاة والسلام لم يبيح له أو يجيز له الجمع بين أن يصلي معه عليه الصلاة والسلام وأن يصلي بقومه إماما. هذا إجابة أو اعتراف من ذكره الإمام الطحاوي. فنعم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. فإنه ادعى الشيخ الشوكاني لا يقر بهذا الاعتراف من الإمام الطحاوي، هذا عبر بهذه العبارة، قال: فإنه ادعى الطحاوي أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي، لأنه خيره بين شيئين. الشيخ الشوكاني بعد أن ذكر هذا يرد عليه ورد جميل يعني صحيح، قال ويرد على هذا، لأن غاية ما في هذه الرواية التي فيها نوع من التخيير، قال أنه أذن له بالصلاة معه أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف، أذن له في هذا وفي هذا، والصلاة معه فقط مع عدمه، وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك. يعني أذن له مفهومها يفهم منها أنه أذن له أن يصلي معادا معه عليه الصلاة والسلام ويصلي معه بقومه مع التخفيف، هذا مفهومه ظاهرا. وليس كما قال الطحاوي أنه لا، إما أن نصلي معه وإما أن نصلي بقومه. قال إذن فهذا الجواب أو هذا الاعتراض ليس بمسلم. قال وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك. نعم هناك يعني اعتراض أقوى قليل قاله المصنف المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قوله قد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال لأنه يعني هذا الحديث حديث الدفاع يدل على أنه متى صلى معه يعني متى صلى معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعت إمامته. ليش؟ قال لأنه قال له إما أن تصلي معي هذه واحد، وإما أن تخفف على قومه، يعني إما هذا وإما هذا، فهو فحاله واحد إما هذا وإما هذا. قال الذين استدلوا بهذه الرواية على المنع من صلاة المتنفل المفترض بالمتنفل، قال هناك إجماع على أنه لا تمتنع يعني لا تمتنع صلاة النفل أو بصلاة النفل معه، يعني لا تمتنع إمامة معاذ بقومه من بسبب صلاته بصلاة معاذ النافلة مع رسول الله. وما دام هناك إجماع بأن النافلة لا تمنع، وعلم أنه أراد بهذا القول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إما أن تصلي معي وإما أن تخف على قومي، أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. تحتاج إلى نوع توضيح. حديث رفاعة فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الصحابي بما يصنعه معاه، قال لمعاذ إما أن تصلي معي وإما إيش أن تخفف على قوم. ماذا يفهم من ظاهر الكلام؟ أنه خيره بين شيئين، يعني خيره بين شيء لا يجمع بينهما، إما هذا وإما هذا. ولهذا قال طيب إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قوم. يقولون الذين يمنعون من صلاة المفترض المتنفل، يقولون معنى ذلك أنه رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه أن يصلي مع قومه إذا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الفريضة، بنية الفريضة، لأنه قال إما أن تصلي معي وإما أن تخف على قومه. وأنه إقراره له في الأول أن معاذا كان ينوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينويها نافلة، كان ينويها نافلة، وإذا كان ينوي صلاته مع الرسول نافلة فتكون صلاته بقومه ماذا؟ فريضة، فيكون صلي بهم فريضة. إذن فالحديث فيه دلالة على أنه إنما أقره على صلاته عندما صلى معه بنية النافلة، ولما يذهب إلى قومه يصليها فريضة، ففيه فليس في الحديث دلالة على أنه يصلي المفترض خلف المتنفل بل مفترض خلف المفترض. يقول على هذا التوجيه تكون هذه الرواية فيها دلالة على أن قصة معاذ لا دلالة فيها على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. لكن أيضا حتى هذه عليها جواب، وهي يقول الشيخ الشوكاني، نذكر جواب الشوكاني ثم نذكر ما عندنا من الجواب. يقول الشيخ وعلى تسليم أن هذا هو المراد، هذا الذي قلناه أنه كان ينوي نافلة ويذهب ويصلي مع قومه الفريضة، يقول على تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول، فتلك الزيادة يعني قوله في زيادة الدارقطني هي له يعني لمعاذ هي له تطوع ولهم فريضة، صريحة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصح إسنادا. وأصح إسناده. إذن يعني ذاك احتمال، وهذا لفظ صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي له تطوع ولهم فريضة. إذن فهذه الزيادة تمنع ذلك الاحتمال الذي ذكره المانع. أيضا من الاعتراضات الواردة على هذا الحديث، على حديث يعني صلاة معاد بقومه وهو أنه صلى بهم يصليها نافلة، ما ذكره أيضا الإمام الطحاوي من قوله إنه ظن من جابر، جابر بن عبد الله راوي الحديث، جابر بن عبد الله الأنصاري راوي الحديث، ماذا يقول؟ يقول أن معاد، جابر يحكي عن معاد، إن معاد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه يصلي. يعني هذا خبر من جابر في حالة يخبر بها من واقع معاد وصلاته مع رسول الله ثم صلاته بقومه. يقول الطحاوي هذا الخبر من جابر هو ظن منه وليس يقين، ظن منه، يقول أنه ظن من جابر، ولكن هذا القول ليس بمسلم، لأن جابرا رضي الله عنه لا يروي هذه الرواية بطريق الجزم ويقول إن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه يصلي إلى آخره، يرويها جزما وهو مبني على سبيل الظن، بل لا يعني المفترض فيه أو المعلوم عن حاله أنه لا يروي مثل ذلك إلا بشيء يعلمه يقينا. هذا شيء. شيء ثاني أنه هو ومعه عدد من الصحابة كانوا يصلون خلف معاذ هذه الصلاة، فليس ظنا منه بل إخبار بشيء يقين. نعم. يقول الشيخ هذا مردود لأن جابر كان ممن يصلي مع معاذ، وهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر أو عن شيء بأمر أو عن شخص بأمر غير معلوم له، إلا أن يكون ذلك على أنه سمع ذلك نعم على أن ذلك الشخص أطلعه عليه، فإنه أتقى لله وأخشى، يعني جابر أتقى لله أن يجزم بشيء إنما يظنه ظنه. أيضا من الاعتراضات الواردة على سبيل هذا الحديث منها أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر هذه يعني الحكم واضح ودلالة الحديث ظاهرة، لكن نذكر هذه الأجوبة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالحديث ليظهر لطلبة العلم خاصة وأيضا لأهل يعني المؤمنين الذين يحرصون على معرفة الأحكام بأدلتها، أن المجتهدين من الفقهاء عندما يظهر لك أو ينقل عن إمام من الأئمة مذهب معين وأنت تسمع حديثا ظاهره يخالف ذلك المذهب، يعني لا بد أن تعرف لماذا. طبعا هم لم يتعمدوا مخالفة النصوص الشرعية هكذا عنادا، ولكن لهم وجهة الفهم والنظر وأدلة أخرى، وهو اجتهاد في المعنى، اجتهاد في الفهم، ويوفق الله من يوفقه للصواب، وكلهم على خير على خير، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ في الشيء المقصود فله أجر على اجتهاده، ولكن لا شيء عليه في خطأه إذا كان من أهل الاجتهاد. هنا الذين يمنعون ويقولون لا تصح صلاة المتنفل خلف المفترق المتنفل، طيب تمنعون ذا، لماذا تمنعون هذا وتقول لا يجوز ولا تصح، والحديث صريح في أن معاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي مع قومه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي له تطوع ولهم فريضة. كيف يأتي أحد الناس مهما كان ويقول لا تصح صلاة المفترق المتنفل؟ لهم جوانب في الاستدلال ومعاني قد يعني تجعلهم يذهبون إلى أن المراد بهذا الحديث وهذه القصة ليس هو الدلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وأن معاذ إنما كان يصلي بقومه متنفلا لأن مفترضا أو يعني صلاة فريضة، وعندئذ لا دلالة فيه على ما دل عليه. مثلا منها أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف، هذا وجه في الاعتراض على استدلال الحديث ضعيف. كيف؟ قالوا إن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته بقومه ولا تقريره، هكذا قال الطحاوي، وهذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر معاذا به، فقال صلي بهم صلاة أخفهم، كما ورد في رواية مطر صلي بهم صلاة أخفهم صلاة، يعني خف بهم كما يخفف أكثرهم تخفيفا. نعم. وأنه قال لما شكوه إليه تطويله أفتان أنت يا معاذ، وأيضا يعني هذا قوله إنه من فعل معاذ ولم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير مسلم، لأنه علم به الرسول وأقره بدليل أنه لما اشتكاه قال له خف، لم يقل له لا تصلي بهم، إنما قال له خف. نعم. ثم قال الشيخ وأيضا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، رأي الصحابي في مذاهب مسائل شرعية إذا عرف عن صحابي مذهب معين حكم شرعي معين ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له مخالف من الصحابة فهو حجة، لأنه ما قاله في الغالب إلا أنه سمعه أو رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو هنا بهذه المسألة كذلك، الواقع ها هنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، كان يصلي معاذ بمن؟ أليس بصحابة مثله؟ كلهم صحابة، وفيهم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 30 عقديا، 30 ممن حضر إيش؟ بيعة العقد، و40 بدريا، و40 ممن حضر يعني غزوة بدر. فإذا كان ما خلفه يصلي هذا العدد ولم ينكروا عليه إلا مسألة التطويل يعني اشتكى بعضهم، فهذا دليل على أنه هذا القول من هذا الصحابي أو هذا الفعل من الصحابي حجة ينبغي أن يؤخذ بها. قال ولهذا قال الإمام ابن حزم لا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز، مع هؤلاء الذين كانوا يصلون خلف معاذ قال بالجواز عمر وابنه عبد الله وابو الدرداء وانس وغيرهم. ايضا من الاجوبة التي ترد على الاستدلال بهذا الحديث ان ذلك كان في الوقت الذي صلى فيه الفريضة مرتين. لاحظ هذه شبهة يعني وجهة نظر لكنها ليست ظاهرها قوية، لكن الادلة الاخرى تضعفها. المانعون من الاستدلال بهذا الحديث حديث معاذ وقصته على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل يقولون لا، هذه ليست دالة على أنه أن معاذا كان متنفلا وأن الذين يصلون خلفه كانوا يصلون فريضة وهو متنفل، لا، يقولون معاذا كان يصليها فريضة، معاذ كان يصليها فريضة والذين يصلون خلفه يصلون فريضة، إذن فهو فليس مفترض متنفل. طيب كيف وهو كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن هذا من معاذ كان قبل أن ينسخ ويمنع تكرار الفريضة، كان في أول الإسلام يصح أن يصلي الفريضة مرتين، أن يصلي الفريضة مرتين يصح أن يصليها، قال فلما نسخ ذلك امتنع. ففعل معاذ هذا كان قبل أن ينسخ جواز صلاة الفريضة مرتين، فكان يصلي فريضة فلا حجة في هذا الحديث على صحة صلاة المفترض مع أو خلف المتنفل. هذا الكلام افتراض. ليش؟ لأن مسألة النسخ ويقولون يدعون النسخ، يعني هذا كان قبل أن ينسخ جواز صلاة الفريضة مرتين، هذا يعني يجاب على ذلك بأنه أن هذا ما في دلالة على أن ذلك يعني هذا كان منسوخا، لأن النسخ في الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل على وجود على معرفة التاريخ وعلى معرفة المتقدم من المتأخر الناسخ من المنسوخ، حتى نقول هذا متأخر ناسخ وذاك متقدم منسوخ، لكن هنا ليس هناك دليل. القصة هنا قالوا هم يقولون المانعون يقولون هذه كانت في أول الإسلام، وهذا الصحابي الذي من بني سلمة جاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات متقدما يعني في غزوة أحد أو كذا، وما دام مات متقدما إذن فالنهي عن تكرار الفريضة جاء متأخر تقديرا منهم تقدير، وما دام كذلك إذن فهذا كان قبل في أول الإسلام فنسخ بالنهي عن تكرار الفريضة. والجواب على هذا يقول أهل العلم هذا ليس يقينا. لما لا يكون يعني الاحتمال وارد، لما لا يكون هذا الحديث دال على نسخ المنع من إيش؟ من تكرار الفريضة، يعني دعوى النسخ تحتاج إلى إثبات التاريخ وليس هنا يعني دلالة صريحة قوية على ثبوت تاريخي تأخر هذه تقدم هذه القصة وتأخر النهي عنها. ولهذا يقول الشيخ ومنها أن ذلك في الوقت الذي كان الذي يصلى فيه الفريضة مرتين فيكون منسوخا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في اليوم مرتين، كذا قال الطحاوي كل هذه كلها واكثر هذه كلها عن الامام الطحاوي لانه ممن يرى عدم صحه صلاه المفترض للمتنفل. يقول رد بان النهي عن فعل الصلاه مرتين محمول على انها فريضه في كل مره. لا تصلوا صلاه مره في يوم مرتين يعني نهي على انها يعني يصليها على انها فريضه. والحديث الذي معنا لما لا نحمله على ظاهره من انه كان يصلي فريضه مع رسول الله ويصلي نافله ويكون ذلك جمعا بين الاحاديث ولا تعارض بينها. يقول فهو محمول على انها فريضه في كل مره كما جزم بذلك البيهقي جمعا بين الحديثين. قال الامام ابن حجر في الفتح بل لو قال قائل ان هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا. ولا يقال القصه قديمه هي قصه الاسلمي هذا وصاحبها استشهد بأحد لأننا نقول كانت أحد في أواخر السنة الإيش؟ أواخر السنة الثالثة في أواخر السنة الثالثة للهجرة. فلا مانع أن يكون النهي في الأولى يعني في السنة الأولى بعدما الصلاة متى فرضت؟ الصلاة فرضت يعني ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين أو بكذا. نعم فلا مانع أن تكون أن يكون النهي عن فعل الصلاة نعم فلا مانع أن يكون النهي في الأولى يعني السنة الأولى والإذن في الثانية مثلا لأن لدينا دليل يقطع بهذا وهذا.